بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الإخوة والأحبة، سنصحح الامتحان. أجريت امتحانا في الأصول. لماذا؟ عليك غايبين يعني كانوا؟ ظروف مختلفة، ثم شكون يدرس ثم شكون يعمل، ظروف مختلفة. ظروف ليس بكثير، ها؟ ليس بكثير يا مش جا استثناءات يا شيخ. طيب الأسئلة عندكم ولا ما عندكمش الأسئلة؟ طيب أنا أقرأ لكم أنا الأسئلة والأجوبة. طيب السؤال الأول كان كالآتي: ما حكم تعلم أصول الفقه؟ ما حكم تعلم أصول الفقه؟ أنتم ثلاثة عديتوا؟ نعم. عديت أنت؟ وأنت عديت؟ عديت. والأخ؟ وأخونا؟ زوز زوز. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ فرض كفاية. تعلمه فرض كفاية كما تقدم معنا في المبادئ العشرة. السؤال الثاني كان كالآتي: ما هي ثمرة تعلم أصول الفقه؟ يعني هذا العلم الذي ندرسه، ما هي الثمرة التي يجنيها الطالب؟ الاجتهاد. الاجتهاد. أعمال القول. من ثمرات تعلم هذا العلم الاجتهاد. ما الذي يمكننا أن نقوله أيضا؟ معرفة القواعد التي تصنف. نعم، هو الاجتهاد، يعني هو اختصر الكلام، يعني الذي يفيدنا، الذي نستفيده من هذا العلم أننا نحكم قوانين الاستنباط وقواعد الاستنباط، يعني نحقق من خلال هذا العلم الآلة التي تخولنا وتمكننا وتؤهلنا للنظر في الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منهما. وذكرنا أيضا في هذه المبادئ العشرة أن الذي لا يدرك درجة الاجتهاد لا يستفيد أيضا من هذا العلم أم له فائدة؟ استفيد. ما هي الفائدة التي يستفيدها من لم يحصل رتبة الاجتهاد؟ ولو أن ترجيح فائدة من ذلك معرفة أدلة المجتهدين، معرفة مآخذ المجتهدين وقواعدهم وكيفية استخراج للأحكام. إن معرفتك لذلك تجعلك تحاكيهم، تنسج على منوالهم، ويمكنك أن ترجح. يمكن شيخي، يعني كان مثل قولين مثال، وهنا يعني كل سند مثال إلى دليل. كان يعني عند بعض العلم مثل الأصول، فهل يمكن له مثل نفسه مثل أن مثل يقوي قول عن قول باعتبار يعني الأمر نسبي، نسبي مش في كل مسألة، ممكن في بعض المسائل يكون دليلها ظاهرا ويكون بعض المجتهدين لم يبلغوا الدليل مثلا، وهذا كثير في عند المتقدمين. لكن في كل مسألة أن يستطيع الترجيح لها وإلا كان مجتهدا. لكن حتى وإن لم تقدر على الترجيح تكون قد عرفت مآخذ العلماء، لماذا قال فلان بهذا القول ولماذا خالفه فلان، تعرف قاعدة هذا وقاعدة ذاك. أسباب الاختلاف. السؤال الثالث: ذكرنا في المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه أن الأصل في اللغة معناه ما ينبني عليه غيره، وفي الاصطلاح له خمسة معان، أذكر ثلاثة منها. الأول هو الدليل، يقال الأصل في المسألة هو قوله تعالى. بالضبط، فالأصل في الاصطلاح قد يطلق ويراد به الدليل. غير الراجح، قد يطلق الأصل ويراد به الراجح. الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح. يذكر كذلك على الاستصحاب، يعني الأصل المستصحاب. المستصحاب يعني الأصل له الفرق أصل ليه بس أصل المسألة دليل كاستصحاب الطهارة نعم إذا قلت أصل الطهارة أنت شككت هنا شك في الحالة فيه يبقى الأصل الطهارة يعني المستصحب يعني الشيء الذي نستصحب حكمه إلى وقتنا هذا هو الطهارة السابقة نستصحب حكمها من الماضي إلى الحاضر الأصل والفرع الأصل الوارد اللغة ذا كذلك قياس يعني يذكر الأصل ويذكر المقيس عليه هو نفسه الأصل هو المقيس عليه الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس المقيس عليه يكون حكمه منصوصا الأصل المقيس عليه والمقيس لا يكون حكمه منصوصا فنلحقه بالمنصوص لماذا؟ بجامع علة مشتركة بينهما طيب السؤال الرابع هي سبعة أسئلة لكنها سهلة والله أعلم يعني لا تحتاج إلى كثير كتابة وفرشكم ما رجعش كتاب أنا كتاب لا ذاك المبادئ العشرة الأكثرية هي أول على كتاب هذول شدوا لي جماعة الطريق الكتاب هذي خلوا عندهم محل ما جبتوش فجينا راجل حتى نسينا ما الفرق بين فقها بكسر القاف وفقها بفتحها وفقها بضمها ومن أيها أخذ اسم الفاعل فقيها فقها يعني فاهمة فقها فاهمة وفقها سبق غيره سبق غيره إلى الفهم وفقها صار الفقه له سجية طيب وفقيه اسم الفاعل من أي من فقها فالفقيه من صار الفقه له سجية ملكة تطبع بالفقه والفهم في دين الله تعالى طيب هذا هو السؤال الرابع السؤال الخامس هل العلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم يعد فقها هل العلم بأن الصلوات الخمسة واجبة وأن الزنا محرم يعد فقها هل معرفتك لحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر ووجوب الصلوات الخمس معرفتك لذلك هل تسمى فقها السؤال ما أكملته بين ذلك مستندا إلى تعريف إمام الحرمين الجويني للفقه يولي واضح الأمر لأن الجويني قال الفقه معرفة التي طريقة الاجتهاد فلا يسمى فقها إلا ما كان طريقه الاجتهاد وهل معرفة كون الصلاة واجبة يفتقر إلى اجتهاد وبحث لا هذا معلوم بالضرورة لذلك معرفة هذه الأمور لا تسمى فقها قلنا يطلقون عليه فقه تجاوزا نعم نعم لكن أنا ذكرت لكم قيدت واضح عن السؤال ولا مش واضح السؤال السادس قال الحطار شارح الورقات رحمة الله عليه والأحكام الشرعية خمسة اذكرها الإيجاب والحرمة والكراهة والندب والإباحة هذا هو السؤال السابع ما هو تعريف الدليل اصطلاحا؟ ما هو تعريف الدليل اصطلاحا؟ حتى تعريف تقريبي مش شرط تجيب لي نفس التعريف وإن كان تعريفه مشهورا الدليل ما تعريف الدليل اصطلاحا؟ وفي اللغة هو المرشد وهو الكاشف الموصل إلى غيره اصطلاحا هو الموصل إلى غيره الموصل إلى المقصود الموصل إلى المقصود لم تبعد عن المعنى اللغوي ولم تقرب من المعنى الاصطلاحي يعني أنت بهذا التعريف لم تخرج كثيرا عن دائرة المعنى اللغوي المرشد هو الذي يوصلك إلى مقصودك لكن في الاصطلاح يوصل به إلى ما مطلوب الخبرية. أحسنت. وقال ما يوص ما يتوصل به إلى هو يتوصل بصحيح النظر فيه، لأن النظر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. فالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، لأن الدليل دليل سواء توصلت به أم لم تتوصل. لذلك قالوا ما يمكن. فهمنا إخواني الفرق بين ما يمكن التوصل وبين ما يتوصل. هم قالوا ما يمكن، فالدليل دليل في ذاته سواء توصلت به أنت أم لم تتوصل. واضح إخواني؟ فعدم توصلك به إلى المطلوب لا ينفي عنه وصفا كونه دليلا، يبقى دليل. لذلك قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذه الأسئلة، هل هي صعبة؟ هل كانت صعبة؟ سهلة جدا ولا سهلة فقط؟ هي سهلة جدا حقيقة، لكن باب المعرفة. طيب غياب الطلاب سيستمر هذا ولا اليوم بركة ولا؟ لا لن يستمر. لن يستمر. لن يتمدد ولا باقي ما يتمدد. طيب افتحوا الكتب صفحة 52. نحن وصلنا إلى ترجمة المصنف أبواب أصول الفقه. هكا ولا؟ ما قريناش تعريف أصول الفقه بمعنى الاصطلاح من الله. طيب ما قريناش. أحسنت. قريناش. صفحة 50 معنا. 50. تعريف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي. يعني المقصود هنا تعريف اصول الفقه بالمعنى اللقبي، بالمعنى العالمي. انه قدم لنا تعريف اصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا، لان لعلمي او للفظ اصول الفقه تعريفين. تعريف من حيث كونه مركبا اضافيا، وتعريف من حيث كونه لقبا وعلما على فن مخصوص من فنون الشريعة. فهنا المقصود بالمعنى الاصطلاحي المعنى اللقبي والعلمي، أوضح هذا من قولها الاصطلاحي. وعلم أصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات، يعني ورقات الجويني، طرقه، مش طرقه، طرقه خبر، قال وعلم أصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه الموصلة إليه، طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل الإجمال. بعضهم يعبر بالأدلة، بعضهم يجعل مكان الطرق الأدلة، يقول هي طرق الفقه الإجمالية، والمعنى قريب، يعني المعنى قريب. على سبيل الإجمال، إذا رأينا هنا أن علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية مش التفصيلية. الفقه ولا الفقيه هو الذي ينظر في الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي أن تنظر في آية بعينها أو حديث بعينه لتستخرج منه حكما جزئيا. أما الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، الكتاب من حيث كونه كتابا، السنة من حيث كونها سنة، يبحث في حجيتها، في كيفية استنباط الأحكام منها، لا يبحث في أحاديث مخصوصة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الإجمال والتفصيل. فالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية. قال كالكلام سيمثل هنا للطرق الإجمالية. قال كالكلام على مطلق الأمر، واضح إخواني، ولا يبحث في أمر مخصوص من أوامر الله عز وجل، يبحث في الأمر من حيث كونه أمرا في مطلق الأمر، كالكلام على مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين وغير ذلك المبحوث عن أولها. ما هو أولها؟ الأمر، مطلق الأمر، واضح إخواني؟ كالكلام على مطلق الأمر والنهي لا غير ذلك المبحوث عن أولها الذي هو مطلق الأمر بأنه للوجوب حقيقة. فالأصول يقرر أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة، وقد تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، سأتي معنا، ويكون ذلك مجازا على قوله. المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني يعني النهي بأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي رأينا إخواني الأصول يقرر أن الأمر للوجوب. الأصول لا يقول لك قوله تعالى كذا يفيد الوجوب، لا، ويقرر لك قاعدة تتعلق بمطلق الأمر. بعد ذلك يأتي الفقيه هذه القاعدة يطبقها على الأدلة التفصيلية فيستخرج أحكاما جزئية. قال وعن البواقي بأنها حجج، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، هذه حجج، يعني يقرر الأصول في علم الأصول حجيتها. وعن البواقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي، سيأتي تباعا في هذا الكتاب. قال بخلاف أن سيفرق بين طرق الفقه الإجمالية وطرق الفقه التفصيلية حتى يتميز علم الأصول عن علم الفقه. قال بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، هذه كلها إخواني أدلة جزئية تفصيلية يبحثها وينظر فيها من الفقيه من الأصول. الفقيه واضح. إذا وجدنا دليلا تفصيليا فالذي يبحث فيه وينظر فيه هو الفقيه من الأصول. قال وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن الثلث مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها. هذه مسألة جزئية من جزئيات الإجماع، فالأصولي يقرر أن الإجماع حجة، فيأتي الفقيه كلما وجد العلماء قد أجمعوا على حكم يقول ذلك الحكم حجة لا ينبغي أن نخالفه. وقياس البرز على البر في امتناع بدع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب العصمة لمن يشك في بقائها، يعني من شك طلق زوجته أم لا، نقول له الأصل الثابت أنها زوجتك والآن نحن شككنا في طلاقها فنستصحب الأصل الذي هو العصمة، الأصل أنها في عصمتك وأنها زوجة لك، لذلك من شك هل طلق أم لا لا شيء عليه، لا يؤثر ذلك في صحة عقد النكاح. فهذه المسألة التي ذكرها هي جزئية من قاعدة كلية هي أن الاستصحاب حجة، واضح؟ الأصول قعد وقرر أن الاستصحاب حجة فجاء الفقيه وطبق هذه القاعدة على هذه الجزئية. رجل متزوج شك في طلاق امرأته، شك هل طلق أم لا، فيأتي الفقيه ويعمل الأصل الذي قرره الأصولي وهو الاستصحاب، يقول له الأصل أنها زوجتك فنستصحب هذا الأصل. فإن هذه طرق ليست من أصول الفقه لأنها طرق جزئية تفصيلية، ليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه يعني أصول الفقه تمثيلا. هنا هو يقدر سؤالا ويجيب عليه، هو قال فإن هذه طرق ليست من أصول الفقه، فكأن سائلا قال له فلماذا إذا نجد في كتب أصول الفقه بعض هذه الجزئيات وبعض هذه الأدلة التفصيلية؟ فأجابك قال لك الأصوليون يريدون ذلك تمثيلا فقط، واضح؟ فإرادة الأصوليين للأدلة التفصيلية هو عرضي تبعي، لأن القاعدة إخواني إذا ضرب لها مثال تتضح، أليس كذلك؟ فهكذا يفعل الأصولي، فيقرر القاعدة ثم يسوق لك مثالا جزئيا حتى تفهم القاعدة. فإذا الأدلة التفصيلية تذكر في علم الأصول تبعا لا أصالة، في الأصل ليست من مباحث علم الأصول. طيب، إذا أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، قال وكيفية الاستدلال بها، هذا تمام تعريف الجويني رحمة الله عليه. وكيفية الاستدلال بها، إذا علم الأصول هو طرق الفقه الإجمالية يعني الأدلة الكلية، وكيفية الاستدلال بها يعني علم الأصول أيضا يعلمك كيف تستعمل تلك الأصول والقواعد لتستخرج منها الأحكام الجزئية. وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها من تقديم الخاص منها على العام، يعني إذا تعارض عندك نص عام ونص خاص تقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، إذا ورد نص مطلق وورد نص آخر مقيد فإنك تحمل المطلق على المقيد. هذا سيأتي معنا تفصيلا في هذا الكتاب وغير ذلك. إذا لا يكفي أن تعلم أن هناك شيء اسمه عام وهناك شيء اسمه خاص، لابد أن تعلم كيفية الاستدلال عند تعارض العام مع الخاص، واضح إخواني؟ فأن تعرف الخاص والعام هذه طرق الفقه الإجمالية، كيفية الاستدلال بها أن تعرف كيف ترجح إذا تعارض عام وخاص. إذا رأيت نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد ماذا تصنع؟ هذا كله يبحث في علم الأصول. قال وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، يعني حصل التعارض، وهذا التعارض إخواني هذا مهم لابد أن نعلمه، وهذا التعارض هو في ذهن الفقيه ليس في نفس الأمر، في نفس الأمر في حقيقة الأمر لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نصوص الشرع، واضح؟ لأن الشرع من عند الله عز وجل والله حكيم، واضح؟ فهذا التعارض هو في ذهن الفقيه لا في نفس الأمر، لذلك أحيانا قد يشكل الأمر على فقيه ويكون واضحا جليا عند غيره، فلا يفهم من قوله إنما حصل التعارض أن هناك تعارضا حقيقيا، لا، بل في الحقيقة لا تعارض، لا يمكن أن تتعارض أدلة الشرع. قالوا إنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية إذ لا تعارض بين قاطعين، ويريد أن يقول أن الظنون هي التي قد تتعارض، أما الأمور القطعية لا يمكن، الأمور القطعية لا يمكن أن يجري فيها التعارض. لأن الظنون إخواني إذا تعارضت نرجح أقواها، واضح؟ بخلاف الأمور القطعية، الأمور القطعية ليست قابلة للاحتمال الثاني فلا يمكن الترجيح بينها، فإذا تعارضت لزم من ذلك اجتماع نقيضين وهذا مستحيل، بخلاف الظنون، الظنون متفاوتة، فإذا تعارض ظن وظن نقدم الأقوى منهما، واضح؟ بخلاف الأمور القطعية مستوية هي يقين جزم فلا يمكن أن تتعارض. وقوله وكيفية بالرفع عطفا على قوله طرقه، والآن يقول لنا أن التعريف يقرأ هكذا: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، يعني كيفية مرفوع، لماذا؟ لأنه معطوف على المرفوع طرقه، طرقه مش خبر قلنا مرفوع، والمعطوف يعني والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم يعني القواعد يعني علم الأصول هو طرقه على سبيل وكيفية الاستدلال بها يعني بتلك الطرق. وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد، هو تعريف الجويني وقف عند قوله وكيفية الاستدلال بها. أصول الفقه قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هو يقول الشارح وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد، فالاجتهاد أيضا من مباحث علم الأصول، لأن كلامنا في كيفية الاستدلال سيجرنا إلى الكلام في من تأهل بهذا الاستدلال وهو المجتهد. لذلك بعضهم يزيد على تعريف الجويني فيقول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل الذي هو المجتهد، يعني لابد أن نعرف حال هذا المجتهد المستدل، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتحقق في من يبغي الاستدلال والنظر. قال نعم في هذا التعريف لأن يصبح التعريف تبع لازم تركه لأنه لازم، يعني لأنه المجتهد هو من يتقن صحيح الطرق يعني لا حاجة لذكر ذلك إذا كان لازما إذا فلا حاجة لذكر كما عرف الفقه يعرف الفقية بالطبيعة يعني. أنت تقصد بهذا أنه أقصد يعني ذكر مبحث الاجتهاد في الأصول زائد؟ لا ليس زائد في التعريف، لو الذي أضاف تعريف المجتهد، لكن إذا قلنا أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هل هذا يوجب علينا أن نذكر صفة المجتهد وشروطه؟ لا يوجب تبعا يعني في التعريف كأنه زائد، لأنه من أتقن هذه الأدلة كيفية الاستدلال صار مجتهدا. لكن لابد أن نعرف ما هي الشروط، يعني أنت أتقنت هذه القواعد، هل قواعد الأصول فقط تكفيك لتكون مجتهدا؟ لا، لأنه بقية الأدلة التفصيلية على كيفية الاستدلال، على ماذا ستستدل؟ يعني كيفية الاستدلال هي طبعاً فيها أدلة تفصيلية. لكن المجتهد لا يكفي علم الأصول فقط، يعني لو أن رجلا أتقن كتب الأصول كلها وفهمها لا يكفي ذلك لأن يكون مجتهدا، لذلك يذكرون في شروط الاجتهاد امور اخرى، توسع في اللغه العربيه اكثر من، لانه صحيح ان هناك امور دقيقه اللغه العربيه بحثت في علم الاصول، لكن علم الاصول لا يبحث العربيه كلها، فلا يكفي المجتهد من علم العربيه ما بحث في علم الاصول، لابد ان يكون له نصيب وافر من علوم اللغه التي منها الادب ومنها متن اللغه والنحو والصرف. الصرف لم يبحث. شوف هذا لا يدخل تحت الطرق على سبيل الاجمال، يدخل ضمن، لا، لو كان داخلا لبحث في علم الاصول، علم الصرف وعلم الادب وعلم معرفه معاني المفردات. واضح؟ فعلم الاصول شرط في الاجتهاد، ليس كل الاجتهاد، لكن لا يكفي وحده، لابد ان تزيد عليه امورا اخرى سنذكرها في شروط الاجتهاد. لكن هنا الشارح ماذا قال؟ قال: وكيفيه الاستدلال بالطرق المذكوره تجر، يعني هي التي ستجعلنا نبحث في المجتهد، لكن لا تلزمنا، مش لازم. لذلك الافضل والله اعلم ان نزيد وحال المستفيد او حال المستدل. وان كان اخواني البحث في حال المجتهد ليس من صميم علم الاصول، لانه علم الاصول بالاصاله هو القواعد، قواعد الاستنباط. من الذي يستنبط هذا امر اخر. واضح؟ الاصل في علم الاصول انه قوانين الاستنباط فقط، هذا الذي يبحث فيه الاصولي. فمبحث الاجتهاد والتقليد بحث تبعا، كانه ضرب من ضروب الاستطراد، مش لازم في علم الاصول. علم الاصول اصاله هو القوانين والقواعد فقط، ادله الكليه. لكن تتميما للفائده زاد مبحث الاجتهاد، وزياده في الفائده والاستطراد ذكر التقليد، لان مقابل المجتهد هو المقلد. ارجو ان يكون هذا مفهوما. فهذه ثلاثة، إذا الآن عندنا ثلاثة أركان أو ثلاث مباحث كبرى، ثلاث عناوين كبرى لعلم الأصول: الأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد والمستدل من ذكر صفاته وشروطه. فهذه ثلاثة، أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها، هي الفن المسمى بهذا اللقب. إذا أصول الفقه يجمع هذه المباحث الثلاثة: طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها. واضح؟ هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه. المشعل بمدحه بامتناء الفقه عليه. لماذا قال المشعل بمدحه؟ مدح هذا الفن، لأن الفقه قائم عليه أصول. هو قال هي الفن المسمى بهذا اللقب، انتبهوا لكلمة اللقب، أعني أصول الفقه. المشعل بمدحه بامتناء الفقه عليه، يعني وجه المدح كونه هذا العلم يقوم عليه الفقه، ينبني عليه الفقه، والفقه شيء شريف، فما بني عليه أيضا يكون شريفا. لكن لماذا قال المشعر بمدحه؟ لأن اللقب إخواني، لعلكم أخذتم هذا في النحو أو ستأخذونه، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. اللقب ما هو اللقب؟ ما أشعر بمدح أو ذم. فهذا الكلام كأن قائلا يقول: أنتم جعلتم لفظ أصول الفقه لقبا على هذا الفن، واللقب عند أهل اللغة ما أشعر بمدح أو ذم، فما وجه المدح في هذا اللقب؟ قال لك: لأنه، لأن الفقه ينبني عليه. المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. إنه اللقب كما قلنا ما أشعر بمدح أو ذم. لذلك هو ذكر هنا وجه المدح، لأنه اللقب لابد أن يشعر إما بمدح وإما بذم. وقصدا وأصلا هم لم يسموا هذا العلم بأصول الفقه ذما له وإنما مدحا، فما وجه المدح؟ ذكره. قال المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. شنو هذا الكلام؟ وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. المعنى أصول الفقه، لأن المعنى الأول هو المعنى الإضافي، وهناك أشار الشارع إلى أنه سيأتي تعريف المعنى اللقبي في كلام المصنف، فما أشار إليه في الأول هو هذا، هذا المعنى اللقبي، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه، يعني في كلامنا السابق. لأنه في كلامه السابق اكتفى بالمعنى الإضافي، حتى بعض الإخوة طلبوا التعريف اللقبي، قلت لهم سيأتي في كلامه، هو أحال عليه. ولماذا لم يعرفه في البداية؟ لأنه سيأتي في كلام الجويني، سيعرفه عندئذ حتى يجتنب التكرار، لأنه إن عرفه أولا ثم سيأتي في كلام الجويني سيضطر إلى تكراره، فأرجأه. إذا المعنى الأول هو المعنى الإضافي، وهذا المعنى الثاني هو المعنى اللقبي. أبواب أصول الفقه. من لطائف الإمام الجويني رحمة الله عليه أنه في بداية في صدر مقدمة في صدر الورقات ذكر الأبواب تباعا، يعني كأنه فارس ذكر الأبواب التي سيبحثها في الورقات. وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ، هو سبحان الله هذا الكتاب لو أنه لنا لو جعل مثلا خط واضح إخواني وجعل المتن من في الأعلى متن الإمام الجويني، أو يكون المتن متصل لفوق ويكون لهنا المتن ممزوج مع الشرح، هذا يساعدنا على الإعراب، إعراب كلام الجويني، لأنه هنا يفرقه، يقول لك مثلا هنا وقول أبواب أصول الفقه مبتدا خبره أقسام الكلام، كتاب الفوقي مكتوبة طريق واضح مباشرة، حتى من أجل أن تراجع تعريف الجويني مثلا، يعني شوفوا ما تقدم تعريف أصول الفقه. الآن إذا أردت أنت أن تحفظ تعريف الجويني سيكون مفرقا، ما جابوش وراء بعضه، أليس كذلك؟ لأنه هو مزج الشرح بالمتن، فلو كان المتن في الأعلى مثبتا تغزل انت الفوق تلقى في جملة واحدة تعريف الجويني كاملة يسهل عليك حفظه، هنا مفرق، فلو زاد هذا الأمر الذي ذكرته يكون أفيد. لذلك انتم حاولوا في البيت يكون عندكم متن الورقات، كان لازم تكتبوا انت بخط يدك يكون أعوم حتى اللي كنت على الحفظ، تكتبوا بخط يدك المتن متن الجويني فقط، يعاونك باش تحفظ تعريفات الجويني إلى غير ذلك. نعم هو النثر طبعا اسهل، النظم عفوا اسهل حفظه، لكن التعريف انت الاحسن تحفظ تعريف الجويني نفسه خير من تحفظ تعريف العمريتي في النظم. لكن هي حتى لو الانسان مش لازم يشد ويقعد يحفظ فيه، تكرار النظر بالفهم، حتى تكرار النظر تقرا اكثر من مره تلقى روحك حفظت، والتكرار مهم جدا ايها الاخوه في كل العلوم، مش شرط التكرار تكون الغايه منه الحفظ، سياتي الحفظ بطبيعه يجيك الحفظ كثره التكرار، لكن كثره التكرار تفتق الذهن. انت اذا الان قرانا نحن مثلا مباحث من شرح الورقات الجوين، لو اعدنا النظر فيها والتدقيق فيها لربما نستخرج اشياء لم نستخرجها في القراءه الاولى، ولو اعدنا القراءه نفس الشيء هكذا، فكلما أعدت النظر في نص من النصوص يزداد الفهم واستنباط الأحكام منه. قد يظهر لك خطأ فهمك السابق مثلا، أو قد تزداد يقينا بفهمك السابق، فالإعادة والتكرار مهمة جدا. هكذا كان العلماء. يعني الذي يطالع في تراجع العلماء يجد شيء عجيب، فلان قرأ الكتاب الفلاني كذا وكذا مرة، مئات المرات. الهداية مثلا في الفقه الحنفي، أو المهذب في فقه الشافعي، أو المنهاج، أو مختصر خليل. السيوطي رحمة الله عليه من شيوخه الذين لازمهم طويلا الكافيجي. لماذا سمي الكافيجي؟ لكثرة إقرائه للكافية لابن الحاج. سمي الكافيجي. أحده كان يلقب بقارئ الهداية لكثرة قراءته للهداية للمرضناني في الفقه الحنفي. هذا مش كثير جدا عند العلماء. أذكر أيضا في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي بعض الكتب قرأه 50 مرة وأكثر. هذا مفيد جدا. فأنت لا تظن أن قراءتك للكتاب مرة واحدة كافية، لابد أن تعيده. يعني هذا لا يكفي، في نهاية السنة قريناه انتهى، تطوي هذا الكتاب تجعله في المكتبة وانتهى الأمر. لا، لابد أن تعيد النظر فيه. وهذا في كل علم إخواني، كما ذكرنا في الفقه، في النحو، في كل شيء. وهذا يحتاج إلى صبر، النفس تمل، واضح؟ فأنت لابد أن ترغمها. أحيانا تقرأ لا تفهم، سألش عاود القراءة واجتهد وابذل جهدا، ما فهمتش سألش عاود، لا تيأس، تقول لا أنا لم أفهم ولن أفهم. هي أن تقول لن أفهم، لا. قال الشاعر: إني رأيت وللأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثاث، وقل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أبدا، قل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. لابد أن تظفر بمقصودك ما دمت ملازما للصبر، فلابد أن تصبر. والصبر في كل شيء. التكاليف التي كلفنا الله عز وجل بها، من غير صبر لن تطيع الله عز وجل، من غير صبر لن تستطيع اجتناب المعاصي. إن المعاصي محببة إلى النفس، تحتاج إلى صبر، تحبس نفسك، ترغمها على الامتناع. الطاعة فيها نوع مشقة، ليس كذلك؟ تحتاج إلى صبر. أقدار الله عز وجل فيها مؤلم، يحتاج إلى صبر. هذه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة. هذه ثلاثة أنواع الصبر. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كل ما فيه أهل النعيم المقيم إنما هو صبر ساعة. الدنيا ساعة أيها الإخوة، فكما قال بعضهم: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ساعة واحدة تصبر في هذه الدنيا تنال خلود الأبد، تنال جنات النعيم. قال: كل ما فيه أهل النعيم المقيم إنما هو صبر ساعة. ذكر في الأثر أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سئل، قيل له: يا أطول النبيين عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب. هذه هي الدنيا. فلا بد من الصبر. يعني تريد أن تكون عالما من غير صبر؟ مستحيل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع علم براحة الجسد. تريد أن تصير عالما وتنام كما تشاء وتأكل كما تشاء وتتنزه كما تشاء؟ لا بد من صبر ومكابدة، وأن تتعب هذا الجسد، وأن تسهر الليالي، ولا يصبر على العلم إلا محب للعلم. أنت متى تؤثر قيام الليل على النوم؟ إن كنت تحب قيام الليل، واضح؟ فتؤثر هذا المحبوب على راحتك، كما قيل للربيع بن خثيم كان يتعب نفسه في الطاعة، قيل له لو أرحت نفسك، قال راحتها أريد، أنا أطلب لها الراحة. وهذا يحتمل وجهين، ما نقصده راحتها أريد؟ راحتها في الصلاة، الأولى راحتها في الصلاة وإلا راحتها في الجنة. أحسنت. إذا إما أن يكون قصده هو الذي يتبادر إلى الذهن، ما هو؟ راحته في الصلاة. هذا الذي تبادر إلى ذهنك؟ راحته في الجنة. في الجنة، أنا هذا الذي تبادر إلى ذهنك. راحتها أريد، أنا أتعبها في الدنيا لتستريح في الأخرى. ويحتمل المعنى الثاني، راحتها أريد، أنا أجد راحتي في الصلاة، فأطلب لها الراحة في الصلاة. أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. فكلام الربيع بن خثيم يحتمل وجهين. دين السلف يا شيخ الربيع بن خثيم؟ من المتقدمين الربيع بن خثيم؟ نعم، القرون الأولى، القرون الذهبية رحمة الله عليه. هؤلاء الذين ينبغي أن يقتدى بهم لأنهم على الجادة. قال الفضيل: أسلك سبيل الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالإنسان يقرأ لهؤلاء ويقتدي بهم، وهؤلاء يقلون، كلما اقتربنا من قيام الساعة كلما قلوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الإنسان لا ينبغي أن يستوحش إذا لم يجد على الحق أنصارا وأعوانا، استعين بالله عز وجل ويثبت. الذي في قلبه شك وريب هو الذي يخذل والعياذ بالله تعالى، أما الذي هو على يقين بأن ما عليه هو الحق فلن ينظر لا لزيد ولا لعمر ولا لسواد الناس. قال الفضيل أيضا: من عرف الناس استراح. من عرف الناس استراح. أنا أسألك، من عرف الناس استراح. كي يعرف من يخالفه؟ من عرف الناس استراح. عارف أنهم عاجزين عن الفعل، فأراح قلبه من التعلق بهم. التعلق بالناس يتعب القلب، فإذا علقت قلبك بالله عز وجل وحده استرحت، ولن تستريح إلا إذا عرفت الناس. إنه الذي يتعلق قلبه بالناس هو الذي يظن أن الناس ينفعهم يضرهم، أما الذي عرف أن هؤلاء فقراء مثله هم أحوج ما يكون إلى أن يدعو لهم دعوة صالحة، فلن يتعلق بهم فسيستريح قلبه. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أن تعلق قلبك بإله واحد فيستريح هذا القلب، تكون له قبلة واحد. أما أن تعلق قلبك بالناس يتشوش القلب ويتفرق، فيعيش الإنسان اضطرابا، وهذا سبب اضطراب الناس في هذه الدنيا. الذي يعلق قلبه بالله عز وجل وحده استريح، يجعل الهم واحدا أن يرضي الله عز وجل. أما الذي يراعي فلان قبل أن يعمل عملا، ما الذي سيقوله فلان وعلان؟ يتعب ويخذل بخلاف الأول، يعزه الله عز وجل ولو بعد حين. لذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس يقول: من عرف الله لم يرائي. يعني دواء الرياء أن تعرف الله، كل من يرائي في أعماله هذا لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة. دواءه أن يتعرف على الله. قال من عرف الله لم يرائي. مستحيل أن يرائي. إذا عرفت الله عز وجل وأنه هو الخافض الرافع وأنه هو المعطي المانع الغني سبحانه وتعالى المدبر لكل شيء، هل يمكن أن تراعي غيره في أعمالك؟ مستحيل. فسبحان الله الذي يرائي إخواني ويطلب رؤية الناس لعمله، هذا فيه جهلان اثنان، جهل بربه وجهل بالناس. هنا نربط بين قول ابن الجوزي من عرف الله لم يرائي وقول الفضيل من عرف الناس استراح. فالذي يرائي بأعماله الناس هذا ما عرف الله عز وجل وما عرف الناس، جاهل بربه وجاهل بالناس. وهكذا الذي يتعلق قلبه بالدنيا لجهله بها يظنها شيئا ثابت فعلق قلبه بها، لكن من عرف الدنيا وحقارتها لا يمكن أن يتعلق بها، سيزهد فيها. وما معنى الزهد؟ هو من حيث اللغة الزهد، الزهد في الشيء هو أن تعتقده زهيدا، يعني حقيرا لا قيمة له. فزهدك في الدنيا يبدأ من اعتقادك بأنها زهيدة حقيرة لا قيمة لها. متى تتعلق بالدنيا؟ إذا ظننتها شيئاً عظمتها، إذا عظمتها، إذا رأيتها عظيمة تتعلق بها. إذا اعتقدتها زهيدة ستزهد فيها، ترفع عنها يدك. لذلك النصوص كثيرة في القرآن والسنة تذم الدنيا حتى تسقط من قلبك، حتى يسقطها المؤمن من قلبه. فالناس يتعلقون بالدنيا ويلهثون خلفها لأنهم يظنونها شيئا عظيما، شيئا فيه الرفعة والعزة وغير ذلك. لذلك العاقل هو الذي يزهد فيها لأنه عرفها. من لطيف ما يذكر في كتب الشافعية، في كتب فقه الشافعية في باب الوصايا، من لطيف ما يذكرونه أن الشافعي رحمة الله تعالى عليه سئل عن رجل أوصى بماله لأعقل الناس، رجل أوصى بماله لأعقل الناس، فمن يعطى هذا المال؟ من أعقل الناس؟ من زاهد في الدنيا. لما سئل الشافعي، هذا عرض على الشافعي، قال أزهدهم في الدنيا، أعقل الناس أزهدهم في الدنيا، يعني انظروا أزهد الناس في الدنيا فأعطوه هذا المال الذي أوصى به هذا الرجل الذي مات رحمة الله عليه. ما أفقهه، هذا هو الفقه. مش الفقه فقط طهارة وصلاة وحج وزكاة وبيوع، هذا الباب من أبواب الفقه باب عظيم جدا. فقال أزهدهم في الدنيا، سئل عن رجل أوصى بماله لأعقل الناس، قال يعطى لأزهدهم في الدنيا. لذلك مما ينسب للإمام الشافعي قوله إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، أهل فطانة وذكاء وعقل، نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة يعني البحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم أهل العقل. لذلك الكفار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شهدوا على أنفسهم بعدم العقل، مع أنهم لم يكونوا مجانين، لكنهم لم يستعملوا عقولهم فيما خلقها الله عز وجل من أجلها. الرجل الذي أوصى بوصية لذلك الزاهد عقل الناس، السؤال هل ذلك الزاهد سيأخذ ذلك المال؟ الله أعلم. إن كان زاهد قد يأخذه لأن الزهد في المال ولو كانت في يدك نعم يكون في يدك لكن هذا لابد أن نأخذه النظر إليه بعين الحذر مش قال شنو الزهد في القلب مش في اليد وبرر أجمع المال إنه إذا كانت في يدك شوي شوي يولي القلب يتعلق بها لذلك واضح أن الزهاد من السلف كانوا يميلون إلى الفقر غالبهم ومعظمهم الحديث الذي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا همتين منهم رجل ذكر الله مالا فهو فصلى الله على هلكته في حقه لكن قليل ما هم قليل فامتحان المال صعب صعب صعب صعب والسلامة لا يعني بهالشيء يعني صحيح الصادقين تقول لو كان مجانا فعلت هؤلاء يعني والله أجرك على هذه النية الصالحة حالات يعني قاسية أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن العاص قال له يا عامر نعم المال الصالح للعبد الصالح نعم فالمال لا يذم ولا يمدح لذاته يذم المال إن وضع في غير محله ويمدح إن وضع في محله هناك حديث أحاول أن أستحضره قال عليه الصلاة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن وراء ظهره وقليل ما هم لذلك قلت لك امتحان المال صعب امتحان الفقر أسهل لذلك إذا ابتلي الإنسان بالفقر هناك احتمال كبير جدا أن يصبر ولا يتسخر لكن إن امتحن بالمال احتمال النجاح ضعيف فلا ينجح في هذا الامتحان إلا أهل التقى والكمال لكن نعم مال مع التقوى نعم لذلك لا حسد إلا في اثنتين كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن له مال وقال لو آتاني الله لو آتاني الله عز وجل مالا وتصدقت به يكون له الأجر إن شاء الله هذا ثابت في سنن الإمام الترمذي عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث الناس منزلة يوم القيامة ورجل آتاه الله علما أو الأول رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما والثاني رجل آتاه الله عز وجل لا أحد فيكم يعرف هذا الحديث؟ الأول أعطاه مال ما أعطاه شيء فهو يخبط فيه خبط عشوى والثاني لم يؤتي الله عز وجل مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لفعلت كما فعل الأول الفاجر فهو بنيته فوزرهما سواء سبحان الله ورجل أتاه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا فهو بأرفع المنازل يوم القيامة ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان عندي مال لفعلت كما فعل فلان التقي فهو بنيته فأجرهما سواء سبحان الله حديث عظيم أخرجه الإمام الترمذي في سننه رحمة الله عليه. ومن أفضل ما يعين الإنسان إخواني على أزواجه في الدنيا وطاعة الله عز وجل الصحبة. الصحبة مهمة جدا، فمن رزقه الله عز وجل صحبة صالحة طوبى له. لذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ممشاذ الدين نوري أحد أئمة السلف قال: صحبة أهل الصلاح تورث في قلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث في قلب الفساد. الإنسان إذا صحب أهل الصلاح يكتسب من أنوارهم ومن صلاحهم، وإذا صحب أهل الفساد تصيبه العدوى، ينتقل إليه الفساد. الصابرين أن رجلا سمعه عمر بن الخطاب يدعو يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فأنكر عمر هذا، أنكر عليه، قال له: يا أمير المؤمنين، سمعت الله عز وجل يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقال له عمر بن الخطاب: صدقت. فهو يدعو الله عز وجل أن يجعله من تلك القلة الناجية المفلحة الشاكرة. طيب، أبواب أصول الفقه، وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ، خبره أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. قال: ويذكر فيه المطلق والمقيد، أو يذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، لأن مقابل الظاهر هو المؤول. شيخ، المسألة ستأتي، فرق العام والمطلق بين العام والمطلق. هو العموم يكون في الأفراد، والإطلاق يكون في الصفات. فقد يكون اللفظ عاما مطلقا، عاما من وجه مطلقا من وجه، هذا تجده في الجواهر المضية، تجده أنه لا يمتنع، ليس هناك تناف بين العموم والإطلاق. فقد يكون اللفظ مطلقا من جهة، عاما من جهة أخرى، عام من جهة استغراقه للأفراد الذين يصدق عليهم، مطلقا من حيث الأوصاف. فإذا قلت لك مثلا: أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، الطلاب لفظ عام من جهة كونه يستغرق جميع من يصدق عليه أنه طالب، واضح؟ إذا قلت لك أكرم الطلاب، الطلاب لفظ عام، كل من صدق عليه أنه طالب لابد أن ينال شيئا من إكرامك، لكنه مطلق عن قيد الاجتهاد أو التفوق، واضح؟ أنا ما قلت لك أكرم الطلاب المجتهدين، قلت لك أكرم الطلاب، فهو من هذه الجهة مطلق، ومن جهة أولى عام. هذا موجود في الجواهر المضية، ذكرناه، رجعوا وسأتي له مزيد بحث إن تيسر. ومن هنا يعلم أن المطلق أعم من النكرة، فالمطلق قد يكون نكرة وقد يكون معرفة بخلاف ما يذكره بعض الأصوليين أن المطلق هو النكرة، لا، قد يكون المطلق معرفة. وهذا البحث قد يحتاج إلى شيء من التدقيق، لكن يكتفى بهذا. شيخ، في الجواب الماضي مبحوث بتفصيل. نعم. مبحوث بتفصيل في الجواب الماضي. بحوث ماذا؟ هذا المبحث يعني متناول بتفصيل في الجواب الماضي. بالإطلاق والعموم؟ لا، مش بتفصيل. أنه جاء عرضاً، المسألة جاءت عرضاً، لكن مذكورة الفائدة. كلام القرافي وابن عاشور وصاحب نشر البنود فيما أذكر. المهم أن يكون هناك دليل، يا يدل على الحرمة سواء كان من السنة أو من الكتاب. لا يشترط الإجماع. يقوي. الإجماع يقوي. قد يقضي على كثير من الخلافات. الإجماع يجعل الدليل قطعيا. لأنه غالب الأدلة الشرعية ضوابط. واضح؟ فيأتي الإجماع يرفعها إلى درجة النص الذي لا يحتمل غيره. الحجية في الإجماع أم في الدليل الذي بني عليه الإجماع؟ قد يفيد. هو الأصل أن الإجماع لابد له من مستنده. لكن إذا ثبت الإجماع لا نبحث في مستنده، الإجماع نفسه حجة. إذا وجدنا إجماعا على حكم نقول بأن مخالفته لا تجوز، وأن ذاك الحكم صار مقطوعا به. لو شرط أن نعرف مستند الإجماع، لكن الذي نقطع به أن لكل إجماع مستند، أن لكل إجماع مستندا خبر إن أو اسم إن مؤخر. كان لنا شيخ اللغة العربية الشيخ هشام الحمصي، صلى الله يحفظه، شيخ جليل في اللغة العربية، فكان دائما يحذرنا من المواطن التي يكثر فيها اللحن، من أكثرها اسم إن إذا تأخر يكثر فيه اللحن. أحيانا إذا طال الفاصل ينسى المتكلم فيأتي اسم إن فيرفعه المتكلم لبعده عن إن. لذلك أنا أقول جيب اسم إن أخويا وردحنا وتكلم مرتاح، جيبه من الأول. إذا أخذته يخشى أن ترفعه فتلحق. رحمة الله وحفظه الله، شيخ جليل وله مصنفات في اللغة العربية، شيخ هشام الحمصي من كبار شيوخ الشام في اللغة العربية. درسه كان درسا ماتعا، كان يدرسنا مادة أيها الإخوة اسمها مادة التطبيق في معهد الشام، معهد الشيخ المحدث الأكبر شيخ بدر الدين حسني، كانت لنا مادة اسمها التطبيق. هذه مادة نطبق فيها قواعد النحو، عندنا مادة النحو وحدها ومادة التطبيق، كلها تطبيقات عربية. يأتي بأشعار وحكم منثورة ونعربها، وكان خطاطا له خط جميل جدا، خط كوفي، خط ديواني، وكان كبيرا في السن لكنه ذا همة عالية، لكنه ذو همة عالية، سبحان الله. وعلى كبر سنه يؤلف تأليفاته نافعة. شيخ، تعتقد العالم طالب العلم وأن تصنيفات مؤلفاته لا تقرأ يعني. كيفاش؟ طالب العلم أو العالم يعني في خاصة المعاصرين يعني يفن أعواره في تصانيف هي لا تقرأ، لا تشتهر، يعني ويتركون التدريس، يعني لا يدرس ويعتزل الناس ويتفرغ للتصنيف، لأنه عند هناك فكرة عن طلبة العلم أن كتب المعاصرين غير نافعة، يعني أغلبهم يقرأ لكتب السلف. هذا ليس على عمومه، هو صحيح أن الفائدة من كتب المعاصرين ليست كالفائدة من كتب المتقدمين، لكن في المعاصرين من أفاد وأجاد. في قلة قليلة. قلة، نعم. الأكثرية يؤلفون. هذا يميزه الطالب النبي. يضيع جهده في التأليف، لا يستفيد منه الناس. يعني الأمر نسبي والله أعلم. الأمر نسبي. يعني أردت أن أعرف أنا ما هو المعيار الذي يعتمده؟ هل يشتغل بالتدريس أم يشتغل بالتصنيف؟ هو المعيار؟ ليس هناك تنافي بين الأمرين، لماذا لا يصنف ويدرس؟ أكثر يصنفون ويدرسون. واضح؟ وبعض الناس يميل إلى العزلة لطبع فيه. يعني مثلا في بلاد الشام تسمعون بشيخ نور الدين عدل؟ نسمع به اللي حطت شرحه للدمام. نعم لبالرجل محمد وله تحقيق على شرح نخبة الفكر ابن حجر له تحقيقات كثيرة وله مصنفات هذا الشيخ جليل لكنه ما كان يدرس كثيرا فقط في الجامعة وله درس واحد أسبوعي في أحد مساجد دمشق فقط فالغالب أن هذا يرجع إلى طبيعة الإنسان بعض الناس ما يحبش التدريس سبحان الله كل واحد ربي فاش يفتح عليه راه قطر البيئة شيخ ممكن تونس يمنع فيها التدريس ممكن لكن طبيعة الإنسان تغلب زادة طبيعة الإنسان تغلب المهم أنه هو على باب من أبواب الخير يعني المهم أنه ما يتركش التدريس والتأليف مثال ما دام يشتغل بباب من أبواب الخير لكن الإشكال في أن يكون الإنسان عاطلا عن التدريس وعن التأليف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الشيخ ليس الأول من التصنيف لأنه يصل فهمته إلى التحقيق إلى التحقيق لأنه في ميدان التحقيق شيخ يعني فما مهازل يعني مهازل؟ نعم فما أشياء تضحك يعني صحيح من يحققون الكتب يعني يعني غير العلماء يعني البقية يعني طرفة ذكر واحد المشايخ قال هو ذكر حديث قدسي يعني يا عبادي اني حرقت ظلم وحقق اتى في الهامش قال لم اجده قال الله تعالى قال لم اجده في القران يعني هذا لا يفرق حتى بين هو زاد ما نجموش نصادروا على الناس يعني انسان مثلا لينا حصتين زاد حصه اخرى هكا ولا في وقتنا يعني اخذنا حصه الشيخ شكري و إيه نحن في القانون هذه حصتنا الاولى هكا ولا انتهت فقلت لك ما نجموش نصاد يعني احيانا الانسان يجي فكره يحب يالف فيها تجي تقول له لا ما تالفش فيها نمشي حقا ما تنجمش لا سيما الانسان كي تبدا عنده فكره او موضوع هو له به عنايه ينجم يبدع فيه ينجم يالف فيه ينجمك الموضوع هذاك يكون متناثر في كلام المتقدم فهو يجي يجمع حولك عرف فيفيدك إيه هناك كتب طبعت عدة طبعات يعني مطلوبة حتى عند الناس لا مش شرط إذا طبع يعني مفيد نحن المهم طلاب العلم هل هو مفيد لهم أم لا لأنه عامة الناس ممكن كتاب أحيانا يشيع عندهم ويفرحوا به لكن أنت طالب علم تقرأه ما. طيب شو من غير ما نسميه فالعبرة بحكم أهل الاختصاص أهل العلم شيخ كيما وقعنا نحن في تونس مختلف يعني المكتبات ممن أنا بمخطوطات ولا تجد من يحقق يعني قليل قليل وإذا حققت ما سيقرأ للعالم الإسلامي هذا العالم الإسلامي فاهمك يخرجها وحتى المخطوطات هي ليست على قدر واحد من الحاجة إليها المستشرقين المخطوطات بتاع الحق في المستشرقين الله قبل تو ما عادش الله أعلم قبل بحكم المطابع وحكم برشا أغراض أخرى وفما حاجات معينة هم حقوا فيها لكن توفر معها تحقيق ناشطة ما شاء الله في الخليج أقوى حركة تحقيق توفر فلوس إنك أنت التحقيق هذا الإنسان مش تفرغ للتحقيق فلا بد أن تنفق عليه التحقيق يحتاج إلى صبر يعني مؤسسة الرسالة حتى تخرج لك مثلا سير على النبلاء المجلدات هذيك الفاخرة مع تحقيق دقيق مشايخ وطلاب علم قضى اوقات طويله هذا كبلاش في المقابل شيء فما ربح تجاري اكيد والا صاحب المؤسسه مش شيء انه اصحاب المؤسسات هذوما اكثرهم غرض تجاري الله اعلم يعني ما لكن هي تبقى طبعا مفيده تطبع عليه المدار تبقى نصفا طيبا. في كتب كما سكنت على الشيخ كتب ابن الوزير يعني طبعا التي أجد كل أخرى أنا إثار الحق على الخلق هذا تعبني أنا تعبني برشا كتابات فيه أخطاء كثيرة طبعا دار كتب العربية طبعا سقيمة إثار الحق على الخلق محمد بن الوزير اليماني رحمة الله عليه طبعا سقيمة إن شاء الله تطبع ممكن رأي طبعت والله أنا لو وجدت ما بقيتش لا شيخ أنا بقى طبعا التي استفدت منها في كتابي هذا طبعا سقيمة تعبتني شيخ هي بحثت في عن تحقيق الجزء الأول فقط ولم يطبع يعني هي رسالة ماجستير ولم تطبع بقي الكتاب مهمل برشا رسائل تكون محققة في ماجستير أو دكتوراه ولا تطبع تكون لها طبعة فقط في الجامعة بك الآلة الكاتبة القديمة هذه حتى قراءتها متعبة لا ذيك المشكلة كتب الكتب العلمية لذلك بعضهم قال هذه كالميتة لا تحل إلا للمضطر كنا نقرأه في بلاد الشام في كتاب القواطع القواطع الأدلة للسماعي في عاد أنا كانت عندي طبعة سعودية ممتازة أكثر الإخوة عندهم طبعة الكتب العلمية كانوا كتاب آخر مش قواطع الأدلة صدقوني كانوا كتاب آخر فقرات محذوفة وكلام متداخل وسقط وتحريف وتصحيف يعني حرام عليهم سبحان الله به لكن شيخ عندها ميزه انها تطبع الكتب التي تطبع هذيك المشكله لذلك قلنا لا تحل الا المضطر فبعض الكتب لا تجدها مطبوعه الا في دار الكتب العلميه خاصه في تونس احنا ما ياخذوناش اما اليوم الشبكه ما عندناش واحد الشبكه متعبه لا ماهيش متعبه ماهيش متعبه فاش متعبه يعني في القراءة على الحاسوب استانس راه تقرا الحاسوب انت ولا لا؟ تفضل متعب يا شيخ متعب متعب والله الكتاب ستجلده متعب لو انت رايك تقرا الحاسوب ولا لا؟ حتى ولو كان تعليقات مثلا شيخ الله يعينك كيفاش؟ متعب لا قراءة أنا نقرا حاسوب أكثر من نقرا قراءة الفتاوى تكون على حاسوب أما القراءة تاع الكتب هذه تكون والله ممكن شيخ الكتب الموسيقى أنا في بداية طلب العلم ما كانش عندي حاسوب ونقرأ كل الكتب من بعد اشتريت حاسوب وكذا فوجدت إنه فما كتب ماهيش موجودة يعني أو غالية مش مشراها مجلدات فنقرأ عادي كتب مصورة يا شيخ مش الكتب كتب المصورة مصورة حتى الأخرى أقرأ يعني فيها صحته نفس اللي عدنا نفس الإشكال يعني مكتوبة بالوورد يعني فيها أخطاء لكن فيها فقط تبدأ حاجة به كما كتب المكتبة الشاملة لا في أشكال في الأخطاء حسب أكثر الكتب مدققة المهم يقرأ الواحد على الحاسوب ولا على غير الحاسوب المهم يعمل وقته بالمطالعة المطالعة مهمة جدا أهم شيء لطالب العلم المطالعة يلزم يقرأ الواحد يعود نفسه بالقراءة ويسأل الله عز وجل أن يقذف في قلبه حب القراءة كما قلنا الذي لا يحب لا يصبر إذا كنت تحب العلم ستصبر الكتاب مثلا في مجلدات ممكن طالب يشوفه يفشل وممكن تبقى طالب بسم الله يتوكل على ربي ويبدا من اوله الى اخره ما لا يغادر منه سطرا ولا كلمه يلزم الهمه اقرا كتاب علو الهمه الشيخ محمد اسماعيل المقدم كتاب مجلد علو الهمه اللي هو في الاصل العافاني والله اعلم مقدم الشيخ اللي قدم عمل تقديم عفني كبير برشا صلاح صلاح الامه في عفوا لكن محمد صار مقدم مجدد فقط موجود في دار الجيل. نفيس جدا أقرأه أيها الإخوة، والله كتاب ماتع علو الهمة. بإذن الله يعني بعد قراءتك ستكون على حال أفضل من الحالة التي كنت عليها قبل قراءتك. كتاب مهم. خاصة بدأ الأول طلب العلم كبير السن ويرفع الهمة. صحبة المجتهدين كما قلنا صحبة أهل الصلاح، إذا كان لك طالب علم صديق مجتهد هذا يجعلك تنافسه. أين هم؟ أين هم؟ إذا وجدته فعرض عليه بالنواجذ، إن لم تجده فدونك الكتب. اقرأ دراجة العلماء وقرأ صبرهم وجهادهم. شيخ ذكر علو الهمة، ذكر فيه يعني الهمة في طلب العلم وعمومنا في العبادات في كل شيء. في كل شيء، لكنه مطاع في العلم، لكن في علماء في كل شيء. والإنسان قد يجد في نفسه همة في بعض الأبواب دون الأبواب الأخرى. أحيانا يكون واحد عنده همة في الصيام أكثر من قيام الليل مثلا. الآن أمثل، بعضهم لا عنده همة في الأكثر من نوافل الصلاة، في الصيام ليس بتلك الهمة. أقسام وأرزاق من عند رب العالمين. أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، في أحكام القرآن ذكر أنه شرب زمزم في مكة. لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو شرب زمزم وسأل الله عز وجل العلم، فبعد أن شرب وولى قال يليدني لا يليدني زدت مع العلم العمل. فقال لا نجد في نفسي يعني ميلا إلى العلم أكثر من ميلي إلى العمل رحمة الله عليه. شيخ هذا الحديث مش تعرف صحيح هو فيه خلاف من باب فضاء العمل. الشيخ ناصر الله أعلم صحيحه أو يحسنه تقريبا حتى ابن حجر بضعف وعمل ما دام فهم شكون يصحه ما لا فيه يعني مسألة الاستقلال واستقلال في التصحيح والتضعيف أمر ليس بالهين، صعب جدا. والمسألة كلها راجعة إلى تحقيق المناط، إنه الأحكام الشرعية كلها منوطة بعلل، فأينما تحققت العلة تحقق الحكم، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. فهكذا ينبغي أن نفهم قضية تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. كل شيء يؤثر على العلة يؤثر على الحكم، فمش إنه والله الحكم سيتغير، لا، تغير الحكم لتغير العلة. هذا مهم فهمه أيها الإخوة حتى لا يتبس الأمر علينا، وحتى لا يدخل الزنادقة من هذا الباب. إن إذا كانت الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان فلنا أن نقرر من الأحكام ما نشاء بدعوى أن زماننا غير الزمان الأول، لا، نقول لهم تغير الحكم لتغير العلة التي أنيط بها الحكم. فالأحكام الشرعية لها علل، إذا تغيرت العلة تغير الحكم لزاما، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدم. فالمسألة مسألة علل مش المكان، لأنه مكان تغير الحكم. قال باب أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فلها حيثيات، يعني الكلام ينقسم إلى عدة أقسام من حيثيات كثيرة، فمن بعض الحيثيات له أقسام معينة، ومن حيثية أخرى تكون له أقسام أخرى. فأولها من حيث ما يتركب منه، فأقل ما يتركب منه الكلام اسماني، نحو الله أحد، الله أحد مبتدأ وخبر جملة تامة، أليس كذلك؟ كلام هذا مفيد. أو اسم وفعل، نحو قام زيد، جملة فعلية خبرية تامة المعنى، تركبت من فعل واسم. أو فعل وحرف، نحو ما قام، ما قام كلمتان هذه الفعل مستتر، فعله مستتر قام هو، لذلك هنا قال أثبته بعضهم، بعض العلماء، ولا يعد الضمير، يعني هذا البعض لا يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره. فالفاعل المستتر في قام هذا البعض لا يعده كلمة، فعنده هذا الكلام مركب من كلمتين حرف ما وفعل، والجمهور على عده كلمة، هذا مذهب الجمهور أنه كلمة. فما قام ثلاث كلمات، كلمتان ظاهرتان وكلمة مضمرة مخفية، فالكلمة المخفية معدودة. كل فعل يحتاج إلى فاعل. طبعا. قال أو اسم وحرف. إذا قول الجويني أقل ما يتركب منه الكلام فعل وحرف محل نظر ونزاع، ليس مسلما. أو اسم وحرف وذلك إلى النداء، إلى نحو يا زيد، يا حرف نداء، زيد منادى اسم، فهاتان كلمتان اسم وحرف. وأكثر النحاة قالوا، أيضا هذا مما لم يسلم للجويني، وأكثر النحاة قالوا إنما كان النحو يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا، صح كلامه لأن هذا الحرف في قوة فعل، أو أنادي زيدا، ولكن هذا كلام جديد. واضح أيها الإخوة؟ إذا حتى يا زيد هذا الحرف في قوة فعل، فكأن هذا الكلام مركب من فعل واسم لا من حرف واسم. فلم يكتف بالحرف من حيث كونه حرفا، وإنما اكتفي به لأنه في قوة الفعل، واضح حرف النداء. قال ولكن غلب المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون. يعني كأن قائلا يقول لماذا الجويني لم يحقق هذا، لماذا تساهل؟ فهو قال لك الغرض بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، أن تميز بين المفرد والمركب. قال فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون، لأن هذا العذر قد لا يقبل أيضا. يعني وإن كان غرضك بيان أقسام الجملة فخذ بالتحقيق عند النحويين. يعني ما الذي يضرك أن تجمع بين التحقيق وبين البيان؟ على كل حال، والكلام في الاصطلاح ينقسم من حيثية أخرى إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم، ونهي وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد وما جاء زيد. جاء زيد خبر، هذا مش هذه نسبة. وما جاء زيد نفيت المجيء عن زيد، أيضا يحتمل الصدق والكذب. ننظر في الواقع، إن طابق الكلام الواقع كان صدقا، وإن خالف كان كذب. واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا. وينقسم الكلام أيضا إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه، يعني ما هو محال، أو ما فيه عسر يعني صعب المنال. يعني الأول لا طمع فيه يعني محال، لا يمكن أن يوصل إليه، بخلاف الثاني يمكن أن يوصل إليه لكن بعسر وصعوبة. أنتم وقتش تقرأوا البلاغة؟ العام الجاي إن شاء الله؟ البلاغة الواضحة كتاب جيدة واضح كما هو اسمه، جميل جدا. نجم حتى من السنان تقرأ تفهم، غير ما تستنى العام الجاي، ما تستنى. بسم الله اقرأ من يسير. يسير سهل سهل بالأمر. مش من يقرأ في السنة الأولى يا شيخ، تلاقي وحدك نجم تفهمه. مش وين يقرأ في السنة الأولى؟ فغير ما تستنى أنت والله حتى تجي العام الجاي، لأنه يفيدك علم البلاغة، مفيد جدا. نجم تقرأه وتلخصه، هو حجمه كبير، لكن إذا لخصته التعريفات والأنواع والأقسام يخرج فيه ورقات، يعني يكون عندك زبدة علم البلاغة، تدمن النظر في تلك القواعد والتعريفات ترسخ في ذهنك. يكتفي بالكتاب هذا معناها في علم البلاغة أنا كبداية. شنو تكتفي؟ معناها يولي عندك رصيد يعني في البلاغة، كي تقرأ به، لكن لا يكفي طبعا، لازمك تزيد. إيه هو يلزمك تزيد، لكن مو يعطيك حصيلة بلا برش. ايش تقرا بعد كتاب احمد الهاشمي جواهر البلاغه، السيد احمد الهاشمي له عدد من المصنفات في اللغه العربيه، منها جواهر البلاغه، كتاب مشهور يدرس في بلاد الشام في المعاهد والجامعات. يعني تجب تقراه وحدك هذا بعد ما تقرا هذا الشيخ له، تجب تقراه وحدك وتزيد فوائد جواهر البلاغه على ما لخصته في البلاغه الواضحه. انا هكذا صنعت، لخصت البلاغه الواضحه، لذلك اعطيكم تجربتي. البلاغه الواضحه عندي الى اليوم في البيت ملخص، والى اليوم اراجعه ملخص، ثم قرات جواهر البلاغه وزدت في الهوامش يعني بعض المباحث يسيرة موجودة في جواهر البلاغة ليست موجودة في البلاغة الواضحة، هذه زدتها برمتها ملخصة. وبعض المسائل المبحوثة في كلا الكتابين في جواهر البلاغة تجد زيادات وفوات، فتزينهم وتنجم بعد تقرأ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. هذا ما صنعته أنا بالضبط، البلاغة الواضحة جواهر البلاغة الإيضاح للخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة مجلد مفيد جدا. قال نعم، ينقسم الكلام أيضا إلى تمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. فالأول نحو ليت الشباب يعود يوما، والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به، فأحج والله أعلم مش فأحج. السببية مسبوقة بطلب. ويمتنع التمني في الواجب نحو ليت غدا يجيء. انتبهوا إلى هذه إخوان، يمتنع التمني في الواجب يعني شيء واجب كونه لا يتمنى هو سيقع. نحو ليت غدا يجيء، سيأتي غدا. التمني يكون لما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، وهذا لا عسر فيه وليس مما لا طمع فيه، فهو آت لا محالة إلا أن تقوم الساعة قبل أن يجيء غدا. قال إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. واضحة هذه ولا لا؟ ليت غدا يجيء الآن، الآن يولي مما لا طمع فيه، يصير تمني يعني أنت تتمنى أن يجيء غدا الآن في هذه الساعة، هذا يولي تمني طلب ما لا طمع فيه فيصدق عليه أنه تمني. طيب. قال والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر. جيد، استعمل مصطلحات كلامية يا إخواني، يعني الممتنع والممكن والواجب هذه مصطلحات منطقية كلامية، هذه قسمة الحكم العقلي. الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الوجوب والإمكان والاستحالة. وهذه مبحوثة بإسهاب في المبحث الأول من كتاب جواهر المضي، الحكم وأقسامه. الحكم العقلي مهم جدا أيها الإخوة، معرفة يفيدك في العقيدة، مفيد جدا في أبواب العقيدة معرفة أقسام الحكم العقلي والفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي. إنه كما أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام التي ذكرناها، هذه الأقسام نفسها هي التي ينقسم إليها الحكم العادي. فالحكم العادي أيضا منه واجب ومنه ممكن ومنه مستحيل، والمستحيل العادي هو ممكن عقلي. أنا لا أطيل في هذا لكن راجعوه في الجواهر المضية، مهم جدا. يفيدك في الرد على الملاحدة، ويفيدك في الرد على من ينكر الأمور الغيبية، ويفيدك في الرد على من ينكر المعجزة وينكر كرامات الأولياء. الفرق بين الحكم العقلي والعادي. شيخ التكليف بما لا يطاق، ممكن ناخذها كمثال؟ هو له ممكن عقلا مستحيل عادي. هو حتى هناك خلاف في مسألة تكليف ما لا يطاق، شنو هذا ما لا يطاق؟ هل هو مستحيل عادي أو مستحيل عقلي؟ بعضهم قال المستحيل العقلي بالاتفاق لا يكلف به، لكن حتى الخلاف في هذه المسألة نظري، حتى الذين قالوا يمكن تكليف ما لا يطاع هم متفقون على عدم وقوعه. فإذا كان ليس واقعا صار البحث فيه أجنبي عن علم الأصول. كل كما قال الشاطبي في أول الموافقات، كل مسألة مذكورة في علم الأصول ليس لها ثمرة عملية فهي أجنبية عن علم الأصول. إن هذا العلم علم الأصول هو يبتنى عليه ماذا؟ الفقه، واضح؟ والفقه هو الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين، واضح أيها الإخوة؟ الفقه هو الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين. الأحكام الخمسة هذه بماذا تتعلق؟ بأفعالنا نحن. فالأصول وضع ليبتني عليه علم الفقه، فكل مسألة ليست لها ثمرة فعلية عملية هي أجنبية عن علم الأصول، إنه لا ثمر لها في الفقه، وبالتالي هي أجنبية عن علم الأصول. الأصل في القاعدة الأصلية أن تكون لها ثمرة عملية في أفعال المكلفين حتى يستفيد منها الفقيه. والمسألة التي لا ثمرة لها عملية لا يحتاجها الفقيه، وبالتالي وضعها في علم الأصول حشو. إن الأصول ليس مقصودا لذاته، علم الأصول ليس مقصودا لذاته، المقصود هو الفقه بالضبط. يتوسل بعلم الأصول إلى علم الفقه، فكل ما لا يوصلنا إلى الفقه ما حاجة لنا به في علم الأصول. شفنا جوهر المثير لم يطلع، على الشبكة انشروه. شيخ لماذا لا تنشره؟ ها؟ لماذا لا تنشره؟ كل أفيد. ها؟ كل أفيد. مش نقع نشوف في دار وأطبعوا لي معمول. ما أشوفك شيخ دار. لا ما عندي شغبة. يشطروا الشبكة منتشرة، يعني طالب العلم ينجم حتى يهبطوا ويصوروا وتصوير شخصي كما هذا مثلا. هكذا. أكاد حجم كبير يكون واضح. لا يعرف كالطباعة. لا مطبوع أصل أفيد كي يطبع يولي شيخ. ممكن نشوف في دار الغرب يعني دار المعارف بالحق إن شاء الله. إن شاء الله كله بالتيسير إن شاء الله. في الحكم العقلي في أي مباحث من التوحيد يكون منزل؟ ذكرت لك أمثلة، ذكرت لك امثله منها المعجزه وكرامات الاولياء، ويفيدنا فيه حتى مناقشه الملاحده عقليا. وان هناك من نزل في الاسماء والصفات فعقل ليس هناك تلازم، وهذا ما يقع فيه بعض الناس، يعني سوء استعمال بعض الناس القواعد العقليه. لا يلزم منه بطلان القواعد العقليه، لا، واضح؟ فإذا أساء الناس أو بعض الناس استعمال هذه القواعد وتذرع بها لنفي الصفات، لا يستلزم ذلك أن القواعد في نفسها باطلة، لا. كما لو أن واحد المبتدع أليست لهم أدلة من القرآن؟ فهم تذرعوا ببعض الآيات لإثبات باطلهم، هل يعني هذا أن القرآن باطل؟ لا، هم أساءوا النظر وأساءوا إعمال الأدلة. فهكذا الأمر في القواعد. لكن أقول ما من مبتدع إلا يستدل بآية أو حديث بظاهر من القرآن أو السنة صحة الاستدلال. فهذه قاعدة ما لازم نفهمها على وجهها. ثم حتى لو سلمنا أن هذه القواعد باطلة بالنسبة للعامي لا يبحث فيها، وطالب العلم لابد أن يبحثها حتى يعلم هو بطلانها، حتى لا تقلد في بطلانها غيرك. تقول باطلة، أقول لك لماذا؟ تقول لي لأن فلانا قال هي باطلة، حتى تخرج من ربقة التقليد وتحكم أنت ببطلانها. لكن هذه القسمة التي ذكرتها قسمة عقلية يتفق عليها العقلاء كلهم كما يذكر ابن تيمية وغيره، لا نزاع فيها. قال والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر وعرض بسكون الراء وهو الطلب برفق نحو ألا تنزل عندنا طلب برفق ونحو التحضيض إلا أنه طلب بحث يعني الفرق بين العرض والتحضيض أن الأول طلب برفق والثاني طلب بحث وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف نحو والله لأفعلن كذا واقع هذا إخواني لأنه الآن سندخل في أقسام جديدة الحقيقة والمجاز قال ومن وجه آخر ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته الحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته وفي الاصطلاح يعني في شيء من الغرابة تعريف الشارح في الحقيقة في اللغة في شيء من الغرابة في اللغة صح الحقيقة لا حتى الحقيبة لا الحقيبة هي لا تحفظ يحفظ فيها لا دخل ما كيف دخل الحقيبة المشهور إنه الحقيقة يعني شيء ثابت حق الشيء وهي ثابت الشيء المتحقق يعني هو شيء ثابت فالحقيقة هي الأمر الثابت الذي ثبت الله أعلم وفي الاصطلاح هذا الذي يهمنا الآن أكثر يعني وإن لم نعرف معنى الحقيقة في اللغة لا يضرنا المهم هو هذا معنى الاصطلاح الذي يجري على لسنة العلماء من الأصوليين وغيرهم وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه هذه التعريفات إخواني لابد من حفظها إذن وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه لأنه عندنا شيء اسمه وضع الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى أو تعريف آخر هو جعل اللفظ بإزاء معنى أو هو جعل اللفظ بإزاء معنى يعني جعلنا لفظ القلم دالا على هذا الشيء انظروا أيها الإخوة قلم عيننا لفظ القلم قاف لام ميم للدلالة على هذا الشيء كان يمكن أن نسميه غير ذلك واضح فما تلازم عقلي بين لفظ قلم وهذا الشيء لا قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه والاستعمال أيها الإخوة لاحق والوضع سابق عندنا أول شيء مرحلة الأولى الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى ثم بعد ذلك عندنا استعمال اللفظ فاستعمال اللفظ يجيب بعد وضع اللفظ هذا هو المنطق والعقل والطبيعة أول شيء وضعنا لفظا معينا مخصوصا للدلالة على معنى معين مخصوص بعد ذلك استعملنا اللفظ الذي وضعناه أولا واضح؟ فإذا استعملنا اللفظ في المعنى الذي وضعناه له أولا كان هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا إن استعملنا اللفظ في غير المعنى الذي وضعناه له أولا كان الاستعمال مجازيا. هذه الحقيقة والمجاز. عندنا وضعنا اللفظ يدل على معنى، ثم بعد ذلك استعملنا ذاك اللفظ الموضوع. فإذا استعملناه في معناه الذي وضعناه له أولا فاللفظ حقيقي، والاستعمال استعمال حقيقي. وإن استعملنا اللفظ في معنى آخر غير المعنى الذي وضعناه له أولا كان اللفظ مجازا وكان الاستعمال مجازيا. يعني الأسد المثل المشهور الذي يمثل به علماء لفظ أسد وضعته العرب ليدل على الحيوان المفترس. أسد هذا اللفظ وضع بإزاء معنى هو ذات الحيوان المفترس. ثم بعد ذلك قد يستعمل الأسد بمعنى الحيوان المفترس فيكون حقيقة، وقد يستعمل للرجل الشجاع فيكون قد استعمل في غير المعنى الذي وضع له فيكون مجازا. فهمنا إخواني قضية الوضع والاستعمال؟ الوضع أولا فهو سابق، والاستعمال ثانيا فهو لاحق. لذلك لا تظهر الحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال. فبعد وضع اللفظ وقبل استعماله لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. لا يوصف بحقيقة أصلا اللفظ إلا بعد استعماله. بعد وضعه وقبل استعماله لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز، لأن وصفه بالحقيقة والمجاز منوط بالاستعمال. فإن استعمل في ما وضع له أولا كان حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له أولا كان مجازا. فلا تظهر الحقيقة ولا المجاز إلا بعد الاستعمال. ثم اختلفوا في الواضع، هل هو رب العزة تبارك وتعالى أو يعني ألهم البشر وضع لغة، أم اللغة وضعت باصطلاح ومواضعة من العربي. خلاف الذي عليه الجمهور أن الوضع حاصل بإلهام ووحي من الله جل وعلا. طيب وأيضا مسألة الحقيقة والمجاز والوضع والاستعمال مبحوثة بسهام في هذا الكتاب في المبحث الأخير. طيب المبحث الثالث من هذا الكتاب مبحث النسب المتعلقة بالألفاظ والمعاني من تلك النسب الحقيقة والمجاز. ثم أطلنا الكلام في مسألة الوضع، أنواع الوضع، أنواع الحقائق، أنواع المجازات، ففيه ما يفيدكم إن شاء الله راجعوه. وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة. واضح إخواني؟ على معناه الذي وضع له في اللغة يعني وضع له أولا. وقيل تعريف ثاني، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. إذن في التعريف الأول ما يؤخذ من التعريف ومن شرحه أن اللفظ لا يسمى حقيقة إلا إذا استعمل فيما وضع له في اللغة. يعني الأسد وضعناه للحيوان المفترس، إذا استعملناه في الحيوان المفترس يكون حقيقة. الصلاة في اللغة الدعاء. لا يكون لفظ الصلاة حقيقة إلا إذا استعمل بمعنى الدعاء، كأن الحقيقة محصورة في الحقيقة اللغوية إلى أعلى. التعريف الأول وشرحه. التعريف الثاني سيظهر منه أن الحقائق أكثر أنواع، كأنه يعرف الحقيقة العرفية. بالضبط. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها. يعني أنتم تعلمون إخواني أن أصحاب العلوم كالنحاة والمتكلمين والأصوليين والمناطق والبيانيين وغيرهم والفقهاء لهم مصطلحات. ما هي هذه المصطلحات؟ هي عبارة عن ألفاظ لها معنى لغوي نقلوها وجعلوا لها معاني خاصة اصطلحوا هم عليها تخالف الوضع اللغوي الأصلي. واضح؟ فهو يقول وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها، وإن لم يبق على موضوعه الذي وضع له في اللغة. بالمثال سيتضح المقال. يعني هو يريد أن يقول لك أن اللفظ قد يستعمل في غير ما وضع له في اللغة ومع ذلك يسمى حقيقة. قال كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة ذكروني باش نرجعوا لها عبارة لسان أهل الشرع. أنا الآن سأكمل الشرح ثم ذكروني أن أعود إلى هذه اللفظة. إذا قال كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. إذا الصلاة إخواني الأصل أنها الدعاء بخير كما قاله، فجاء أهل الشرع ونقلوها من معناها اللغوي إلى معنى آخر أخص هو الصلاة المعروف العبادة، العبادة مجموعة من الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الآن إذا كان المجتمعون أهل الشرع يعملوا لفظ الصلاة في المعنى الشرعي مش في المعنى اللغوي هذا يكون حقيقة. واضح؟ هذا ما يريد أن يقوله. ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نحن أهل الشرع مثلا لو اصطلحنا على أن الصلاة معناها العبادة المخصوصة ثم استعملنا هذا اللفظ الصلاة في المعنى الذي اصطلحنا عليه يكون حقيقة، لأنه ما استعمل فيما اصطلح عليه نحن استعملناه فيما اصطلحنا عليه فوافق الاستعمال اصطلاحنا فكان حقيقة. فهمنا إخواني ولا لا؟ لكن هذه الحقيقة مش حقيقة مطلقة، حقيقة مقيدة. هذه حقيقة عرفية أو لهناك أدق حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. فالصلاة إذا استعملها أهل الشرع في معناها الشرعي كانت حقيقة شرعية وإن كانت مجازا لغويا. هي من حيث اللغة حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. لماذا؟ لأن في اللغة المقصود بها الدعاء. أحسن. إذا هي من حيث اللغة استعملت في غير ما وضعت له، استعملت في العبادة المخصوصة وهي غير ما وضعت له، فهذا مجاز لغوي لكنه حقيقة عرفية لأن المستعمل هم أهل العرف أهل الشرع واستعمالهم مطابق لاصطلاحهم فكان حقيقة عندهم حقيقة شرعية. فقد يوصف اللفظ إخواني بالحقيقة والمجاز لكن باعتبارين اثنين. استعمال أهل الشرع للفظ الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة هو حقيقة شرعية مجاز لغوي. حقيقة شرعية لأن اللفظ استعمل فيما اصطلح عليه أو فيما اصطلح عليه أهل الشرع، ومجاز لغوي لأنه استعمل في غير ما وضع له في اللغة. ممكن هذا أن تجتمع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة، لكن بشرط باعتبارين اثنين: حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار آخر. قال: وكالدابة الموضوعة في العرف لذوات أربع كالحمار. اسمعنا. فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. الأصل إخواني في الدابة، الأصل اللغوي الذي وضعت العرب لفظ الدابة له هو كل ما يدب على الأرض. فالإنسان دابة، والنملة دابة، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. لكن أهل العرف العام، عامة الناس، تعارفوا على أن الدابة تطلق على ذوات الأربع كالحمار. واضح أيها الإخوة؟ نرجع إلى مسألة الحقيقة والمجاز. إذن أهل العرف العام الذين هم عامة الناس، ركزوا معي، إذا استعملوا الدابة في معنى الحمار يكون اللفظ حقيقة أو مجازا؟ وكيف إذا استعمل أهل العرف العام الدابة بمعنى الحمار لا بمعنى كل ما يدب على الأرض، يكون لفظ الدابة حقيقة أو مجازا؟ حقيقة عرفا. بارك الله فيك. مجازا لغة، بالضبط مثل الحقيقة الشرعية والمجاز اللغوي. فالدابة إذا استعملت بمعنى الحمار وكان المستعمل لذلك هم أهل العرف يكون حقيقة عرفية، لأن الاستعمال وافق عرفهم، وفي نفس الوقت يوصف اللفظ بأنه مجاز لغوي لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة. فهمت والله أعلم. جيد، هذا مهم جدا أيها الإخوة، احتاج إلى شيء من التدقيق والنظر. ومن بعد الشارح سيرجع إلى تقسيم الحقائق، عندها سيزيد الأمر اتضاحا إن شاء الله. سنقف عند قوله والمجاز. أنتم حاولوا في البيت تقرؤون إخواني، دائما هذا ما أوصيكم به، حاولوا في البيت تقرأوا قبل ما نحضر في الدرس، ودائما المراجعة وربط المباحث في بعضها. بارك الله فيك. شو ياخذ جيبي خارج اليوم؟ سيد، نعم. هل هناك كتاب مفيد في القراءة الفقهية عند المالكيين؟ طبعاً. ده أحسن كتاب يعني. والله ما أنصحك بكتابين: القواعد للمقري والفروق للقرافي. في المنظومة. أيوه. ما عنديش حاجة أنا. لا ما أنصحكش بالمنظومة. أنا لا أحب النظم، ما عنديش ولع بالنظم أبدا، لأن النظم إخواني الأصل، وحتى نحن عندنا إشكال حتى في طريقة التدريس والله أعلم. الأصل في النظم يأتي بعد النثر. الأصل أنك تقرأ النثر، لأن النثر يصور لك المسائل أحسن من النظم. النظم تقعد واحد في الإعراب، وش معنى هذا؟ فيدخلك في أشياء كثيرة خارج عن تصور المعنى. فالأصل أنك تقرأ النثر أولاً حتى تتصور المسائل. النظم فقط وضع للحفظ، لكن المسائل التي تصورتها في النثر باش تستحضرها بسرعة، أو يكون عندك نظم أنت حفظته. نحن المشكلة يكون الطالب خالي الذهن ونجيبوله نظم، اقعد حل عبارة الشاعر وفهموا المعنى يعني انعقدوا المسألة. فالأصل ديما انه النثر مقدم على النظم. شيخ الإشكال هنا حتى العلماء معنى المدرسين يهتموا بالنظم أكثر، خلينا يشرحوا في النظم. والله ممكن هذا عمل بالسائد، لكن الإنسان لو يراجع نفسه يلقى أنه النثر أفيد بكثير. يتعب النظم، يتعب في التدريس. إذا الطالب يعسر عليه فهم النثر، طالب التونسي خلينا، إذا هو النثر يعسر عليه فهمه، فكيفاش مسكين باش يفهم النظم؟ خليه يفهم النثر ويتصور مسائل علم الأصول جيدا، من بعد تجيبها له منظومة ما يقلقش، أما من البداية تجيب له النظم يتعبه ويتعب المدرس. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.